بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: اذكر بعض الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحبها. اذكر بعض الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحبها. والجواب: بعض الأعمال التي وردت في الأدلة وأن الملائكة تصلي على صاحبها، وأولا معلم الناس الخير. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر، لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. لا يصلون على معلم الناس الخير، والملائكة تصلي على معلم الناس الخير، كما أن أهل السماوات أهل الأرض جميعا والنملة في جحرها والحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير. في هذا فضل التعليم، فضل تعليم كتاب الله وسنة رسوله الذي يعلم الناس الخير. انظروا، هذا مقيد، ليس أي معلم، الذي يعلم الخير تصلي عليه، يصلي عليه الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يذكره في الملأ الأعلى. هذه الصلاة من الله على عباده، أن يثني عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة هي الدعاء، تدعو له الملائكة وتستغفر له، تدعو له وتستغفر له، هذه صلاة الملائكة. وهذا شيء عظيم، أن يستغفر لك ملائكة الله الذين هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فليبشر بهذا كل من علم الناس الخير، الذي يعلم الناس كتاب الله، الذي يعلم الناس القرآن والتجويد وتلقين القرآن، والذي يعلم الناس تفسير القرآن، والذي يعلم الناس الفقه ويعلم الناس الحديث والعقيدة، ويعلم الناس يا شرع الله والفقه وكتاب الله وسنة رسوله، يبشر بهذا الخير. إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر، لا يصلون على معلم الناس الخير. الثاني: الذين ينتظرون الصلاة، الذين ينتظرون الصلاة حتى يصلونها في جماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. إذا دخل الرجل المسجد وجلس في المسجد ينتظر الصلاة، تستغفر له الملائكة وتصلي عليه الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. يستمر هذا الاستغفار ما لم يحدث، ما لم يؤذي في ذلك المجلس. والثالث: تصلي الملائكة على الذين يصلون الصفوف، على الذين يصلون الصفوف ويسدون الفرج، ويسدون الفرج، الذين يسدون الفرج في الصف ويصلون الصفوف. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجه رفعه الله بها درجة. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجه رفعه الله بها درجة. فاحرص يا أخي المسلم على أن تكون ممن إذا كان المسجد فيه عدة صفوف، أن تكون ممن يسد الفرج، ولا تجعل فراغات بين المصلي والمصلي كما يفعله الناس في هذه الأزمان. بعد تلك الفتنة العظيمة التي أصابت الناس، وهي حادثة كورونا، كانت يعني سياسية أكثر منها يعني في مسألة الطب وفي مسألة الأمراض، إنما استغلت سياسيا. وجود المرض موجود لكن استغلت سياسيا، وحصل يعني التباعد بين الناس، يتباعدون في وقت الصلاة، وأما في المطاعم وفي السيارات وفي البيوت لا يتباعدون، لكن إذا دخلوا المسجد تباعدوا، وكأن الصلاة هي التي ستسبب لهم المرض، مع أنه قد ثبت أن هذا المرض لا ينتقل بهذه الطريقة، التي خافوا منها والتي أصبح أكثر الوفيات من القلق ومن التوتر النفسي ومن الخوف، وإلا فهو مرض كسائر الأمراض، هو موجود الآن في هذه الأيام، موجود الكورونا، ويتعالج الناس منه ويشفون بإذن الله سبحانه وتعالى. إنما سيست القضية من أجل الدين ومن أجل إغلاق المساجد وإغلاق الحج وإغلاق العمرة والتأثير، لكن لطف الله سبحانه وتعالى وجعل الفرج، جعل الفرج من عنده. فلا تكن من المتباعدين في المساجد، وإياك وحال أهل الكبر الذين إذا أراد الإنسان أن يطبق السنة معهم في أن يضع القدم عند القدم يهرب برجله ويريد أن يكون بينه وبين الآخر مسافة، هذا حال أهل الكبر، حال أهل الكبر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يتراصون في الصف، كانوا يرصون العقب بالعقب ويتراصون في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أن يتراصوا في الصف ويسد الفرج ويسد الخلل. هذا من أسباب المغفرة والرفعة للدرجات، أن يضع الإنسان قدمه عند قدم صاحبه ويتراص في الصف، من أسباب صلاة الملائكة. فلا تضيع هذه الأشياء تقليدا، لأن بعض الناس يقلد، يرى أولئك يصلون متباعدين فيتباعد معهم ولا يريد أحد يقترب برجله عند رجله، هذا يا أخي حال أهل الكبر، أترك هذه الأحوال وطبق سنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك من الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحبها الذين يتسحرون، الذين يتسحرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه ابن حبان وإسناده حسن، وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني. يصلون على المتسحرين لأن السحور بركة، السحور فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر، وفي هذه الأكلة أكلة السحر بركة عظيمة، والله ملائكته يصلون على المتسحرين. ومن الأعمال كذلك الذين يصلون في الصف الأول، الذين يصلون في الصف الأول، لأن جاء في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، رواه أبو داود. وهذا فيه فضل الصف الأول والمبادرة إلى الصف الأول وعدم التأخر في الصلاة حتى الصفوف المؤخرة. ومن تلك الأعمال الذين يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في صلاة الملائكة عليك إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عامر بن ربيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك أو يستكثر، رواه الإمام أحمد والضياء في المختارة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ومن تلك الأعمال أيضا الذين يعودون المرضى، الذين يعودون المرضى تصلي عليهم الملائكة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، الله أكبر، 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذه بعض الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحبها. المفروض علينا من هذا، وهو كما ذكرنا لكم في النصيحة التي قبل دروس الملائكة، أن الإنسان يجاهد نفسه على العلم، فإذا علم هذه الأشياء يجاهد نفسه على العمل، يجاهد نفسه على العمل بما يسمع. فلو أننا كلنا طبقنا ما مثلا ما في هذا السؤال، فأصبح الإنسان يحافظ على الصف الأول ويحافظ على إتمام الصفوف ويحافظ على السحور إذا أراد أن يصوم، ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وينتظر صلاة الجماعة، ويذكر الله إذا دخل المسجد ولا يؤذي أحدا، ويحرص على عيادة المرضى، ويعلم الناس الخير، هذه كلها أسباب عظيمة لصلاة الملائكة عليه واستغفارها له ودعائها له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.